وتوقعها فيما وقعت فيه الأمم السابقة حيث تركت توحيد ربها وضافت على ذلك المعاصي فهلكت وأصبحت معتبرة لمن يعتبر، فلا تسلكوا طريقهم فتهلكوا كما هلكوا. ولا يكسبنكم مخالفتي ومباعدتي والنفر بما أتيتكم به أن تستمروا على ما أنتم عليه فتهلكوا. يجرمنكم يحملنكم شقاقي مخالفتي، شاقه يشاقه إذا خالفه، ومن الشق هو في شق وأنت في شق. وأن يصيبكم أن يصلكم ويقع بكم، لا يحملنكم ذلك شقاقي أن يصيبكم إصابتكم مثل ما أصاب قوم نوح، أن يصيبكم ويقع بكم الشيء المشابه للذي أصاب قوم نوح وهو الغرق، أو قوم هود وهو عياذا بالله ماذا 8 أيام إيش 7 ليال 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ صالح قال لهم تمتعوا في داركم. جاءتهم اليوم الأول صفرار، اليوم الثاني احمرار، اليوم الثالث سوداد، وبعدين جاءتهم الهلكة. لوط رفع القرى وقلبها. إذن لا يحملنكم التباعد عني والنفر بما جئتكم به، لا يحملنكم ذلك أن تستمروا على الكفر وعلى الضلال فيصيبكم ما أصاب من سلك طريقكم ممن تقدم. لا يحملنكم يجرمنكم، يعني كراهية ما أتيتكم به من توحيد الله والنهي عن التطفيف. يطففون، فإذا كالوا لأنفسهم يزيدون، وهذا تطفيف، هذا عيب، وإذا كالوا لغيرهم ينقصون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لذلك هذه دناءة، لذلك من الدناءة أن يكون الإنسان يرى لنفسه ما لا يرى لغيره. لذلك قال وأن تأتي للناس ما تحب أن يأتوك الناس به، وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا. صاحب الخلق يأتي للناس ما يحب أن يؤتى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه. هذا دين رائع الإسلام، ما أجمله. إذن يقول لا يحملنكم مباغضتي وكراهية ما عندي أن تستمروا على الكفر فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. وهو الغرق، أو قوم هود، أو قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد في الزمن والمكان والقرابة، كله قريب منهم زمانا ومكانا وقرابة، وقد حل بهم ما حل بهم، فأنتم إذا لم تقلعوا عما أنتم عليه فحري بكم أن ينالكم ما نالهم. فبادروا بالتوبة وابتعدوا عن المعاصي. أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. بعيد في الدار بينهم أميال، بعيد في الزمن، بعيد في القرابة، يعني ليسوا بعيدا منهم قرابة ولا زمنا ولا مكانا. إذن بادروا بالتوبة وانتبهوا لأنفسكم فاستغفروا ربكم اطلبوا من ربكم أن يغفر لكم فإنه غفار للذنوب ويغفر الذنوب جميعا وإنكم على خطر إن لم تبادروا. لذلك هؤلاء لا عذر لهم، الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد الإعذار والإنذار. ربنا كريم أعطى رأس المال وأعطى العمر وأعطى العقل وقال للعبد تاجر بهذا، المال لك والأجر لك. فلذلك الخاسر الذي يضيع عمره، الخاسر الذي لا ينتبه قبل أن يفوت الأوان، هذه هي الخسارة الكبيرة. لا يهتم بصلاة، لا يهتم بطهارة، لا يهتم بصوم، لا يهتم بحج، لا يهتم بحقوق، لا بوالدين، لا بجيران، لا يبالي. وبعدين شوية شوية انتهى العمر يقال تعال. الصلاة غلط، الطهارة غلط، التعامل مع الوالدين غلط، التعامل مع الجيران غلط. يقول آه ليتني أعود، ليتني أعود لأصلحها. كل شيء بين لك، جاءتك الرسل وأعطيك لك العقل وبين لك هذه طريق النجاة وهذه طريق العطب. ذلك ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لو عذبوا قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا. ويقول في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هذا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف. ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى جاءتنا، لكن قال بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن أنتم الذين عملتم. فلذلك هذا شعيب ينادي قومه هذا النداء ويقول لهم أنجوا بأنفسكم، لا يحملنكم ويكسبنكم النفر مما جئتكم به والتعود لما عندكم من الضلال أن تستمروا على ذلك فتهلكوا فيصيبكم مثل ما أصاب الأمم السابقة قبلكم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم النجاة في التوبة فاستغفروا ربكم لعلة ما حصل لهؤلاء من عدم الاستغفار والتوبة. أنتم بادروا فاستغفروا ربكم، اطلبوا منه المغفرة ثم توبوا ارجعوا إليه عما أنتم عليه من تطفيف الكيل والكفر. إن ربي الله جل وعلا رحيم بعباده، ودود يكرمهم ويلطف بهم ويوصل إليهم الخير من كل جهة ومن جهات لا يعلمونها. إذن هذا الكلام، هذا خطيب الرسل اللي هو شعيب في حديث في الحاكم وفي غيره وسنده لا يصح أنه خطيب الأنبياء. قالوا يا شعيب، قالت مدين أهل مدينة يا شعيب، نداء فيه نوع منش من قلة الأدب، ما قالوا يا أخانا يا نبي الله أو يا شعيب، كذا كلام ناشف. ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم ونتعقل وندرك كثيرا مما تقول لما في قلوبنا من النفرة والكراهية. ولذلك يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. لذلك ينبغي للعاقل أن يوطد نفسه على قبول الحق. الحق يقبل، الحق. لذلك إذا قال شخص لا تحبه الحق أقبله، وإذا قال شخص تحبه الباطل لا تقبله. الحق حق والباطل باطل، فلذلك ينبغي أن نتعود على الإنصاف. قال لهم يا قوم لا يجرمنكم، قالوا له يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لا نفهم كثيرا مما تقول ولا نستوعبه، وهو عندنا غير معقول، أنت بيننا وبين ظهرانينا وأنت تحاول أن تقوم على عاداتنا فنترك عبادة آبائنا وأجدادنا وما كانوا عليه، وبيوعنا ومعاملاتنا نتركها، هذا ما نفقه، هذا ما نفهمه، لماذا أنت مثل هذا؟ وبعدين في النهاية إنا لنراك فينا ضعيف، أنت كمان ضعيف الجسم، ضعيف الحال، لماذا تقوم على عاداتنا وتأتينا بهذه الأشياء؟ وهذا ليس هلا جواب تعبان، وكل ما ألجئ الفاسد يأتي بكلام خارج عن الموضوع. قال لهم أنا أخاف أن يصيبكم ما أصاب قبلكم. يقولوا له ما نفقه ما تقول، كيف ما تفقه ما تقول وهو كلمكم بلغتكم أنكم سيحل بكم ما حل بالأمم، وبعدين وإنا لنراك فينا ضعيفا. هذا ما هو هذه إجابة خطأ. يقول لا يمكن أن يصيبنا شيء، أو هذا الكلام الذي قلت يعني نرده بكذا وكذا، أما ما نفهمه وأنت ضعيف هذا ما هو هذا تعبان. ولذلك لما قال لهم إبراهيم اسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم، قال والله صحيح نحن نعبد حجر ما يفهم كيف هذا. بعدين قالوا لا هذا يريد أن يسخر عليكم، هو يعلم هذا، حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب هذا ما هو جواب إبراهيم لما قال لأبي يا أبتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. دائما الناس المنحرفة إذا لجأتها للدليل تبدأ تسب وتشتم وتخرج عن الموضوع. ذلك دين الإسلام لا يقاوم أبدا، ديننا لا يقاوم إلا بماذا؟ إلا إذا جهل المسلمون، أصبح المسلم لا يفهم، أو قيل للمسلم اسكت لا تبين الدين. أما إذا فهم المسلم الإسلام وبينه لا يقاوم، لأن كل قضية محلولة في الإسلام. هذا لا أقوله عاطفة، هذا واقع، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق. لا تجد قضية إلا وتجد حلها في كتاب الله، سواء كان أي قضية تحتاجها الأمة في دينها أو دنياها محلولة في القرآن، لأن هذا الكتاب معجز ووضع في قوالب كل ما استجد شيء يوجد فيه. قال له هل تجد في القرآن من جهل شيئا عاده؟ قال له نعم. قال له أين ذلك؟ قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال له هل تجد في القرآن الهندسة؟ قال له نعم، ظل ذي ثلاث شعب. قال له هل تجد فيه الحساب؟ قال له نعم. قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال هل تجد فيه الاقتصاد؟ قال نعم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الذين إذا أنفقوا ولم يقتروا، كل ما نحتاج إليه موجود. ولذلك إذا كنت لا تعرف القرآن علمك كيف تعرف، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دين عجيب. إذن قال قوم شعيب لشعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لا نفهمه، وإنا لنراك فينا ضعيف ناحل الجسم، أو لا أسرة لك ولا قوة. وقيل كان في بصره شيء، وهذا لا يصح، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. ما أنت بقوي ولا لك قوة تمنع بها نفسك، ولكن بعض رهطه كانوا معهم في الكفر واحترموهم ولا أرادوا أن يعملوا به نتيجة لقومه. ولذلك قال بعض العلماء ربما انتفع المسلم برابطة الدنيوية، ولكن الرابطة الحقيقية هي رابطة لا إله إلا الله، هي التي تبقى وهي الباقية وهي التي تنفع. أما رابطة الدنيا قد تنفع نفع قليل لكن مآله للزوال، كما نفعت رابطة أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام وقواه ومنعه. وورد في الحديث الصحيح إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أيوة، قد يتقوى الإسلام بالرجل الفاجر. ولذلك قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضته. وقال والله لولا أنني أعاب لا أعلم أن دينك من أحسن الأديان، لكن أنا سيد الوادي، نترك دين آبائي وأجدادي ونترك ونتبع ابن أخي يتيما، هذا صعب على نفسي. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لذلك من أخطر ما يواجه المسلم التعصب، التعصب للآباء للأجداد للشيوخ للمذهب للبيئة للعرف للمألوف. لا، الدين ما جاء من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. أي ما نفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا مستضعف ضعيف، ولولا رهطك جماعتك لرجمناك قتلناك رميا بالحجارة، يعني أخص قتل. وما أنت علينا لست علينا بقوي ولا محل منع ولا قوة، وإنما قومك هم الذين جعلونا لا نصل إليك. قال لهم يا قوم، يا جماعتي، أرهطي جماعتي أعز عليكم من الله؟ طيب قومي، قلت الله هو الذي أوجدكم وأعطاكم وهو الذي يدفع ويمنع عنكم، قومي أحب إليكم من الله أعز عليكم من الله؟ يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ واتخذتموهم وراءكم وهريا، يعني لم تبالوا بأوامره ولم تكفوا عن نواهيه ولم تمتثلوا أمره، وتركتموه كأن الذي وراء الإنسان ينساه ولا ينظر إليه ولا يتذكره، فهو تعبير عن اللامبالاة وعدم الامتثال. إن ربي بما تعملون محيط. وهذا تخويف وتهديد وبيان لا لبس فيه، وقد أتى بالأمثلة قبله، ولكن من يضلل الله فلا هادي له. قوم نوح وقوم وما قوم لوط منكم ببعيد، كل هؤلاء هلكوا بكفرهم وتمردهم، فأنتم احذروا أن تسلكوا الطريق فيحصل لكم ما حصل لهم. قالوا له أنت كلامك ما نفهمه وأنت ضعيف. طيب إذا أنتم مصرون على الهلكة، إن ربي بما تعملون محيط، محيط بك أي بالذي تعملونه، محيط أحاط بالشيء يحيط به إذا كان من كل جانب، فعلمه محيط وقدرته حائطة، وما أراد يكون إذا أنتم في قبضة يده، وإذا لم تقلعوا عما أنتم عليه فإنكم في عطب وفي هلكة. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، خلكم على ما أنتم عليه، اعملوا إني عامل على ما أنا عليه. وهذا غاية التهديد والتخويف، سوف تعلمون، هذه مفردة في القرآن، سوف إني عامل سوف، لم يأتي بالفاء، لأنه هنا ما هو متأخر. إني عامل، اعملوا على الحالة التي أنتم عليها، وأنا سأعمل على الحالة التي أنت عليها، والميدان، وسترون من هو الذي على الحق ومن هو على الباطل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي يذله ويهينه ويجعله عيالا بالله وصمة وعار بين الناس، ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا إني معكم منتظر. ولما جاء أمرنا، لما تأتي لي ثلاثة معاني، تأتي حرف نفي، وتأتي حرف إثبات، وتأتي رابطة. وحين جاء أمرنا نجينا شعيبا كما تقدم، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة، متلبس ومصحوب برحمة منا. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، صاح بهم الملك فهلكوا جميعا، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا، كأن لم يسكنوا فيها، كأن لم يكونوا فيها متنعمين. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، ألا هلاكا لمدين كما هلكت ثمود قبلها. وهذا الحقيقة يعطي للمسلم اعتبارا وجرعة في التوبة والمسارعة عن على الخير والبعد عن المعاصي. لأن هذه القصص أهم شيء فيها الاعتبار والاستفادة منها قبل أن يفوت الأوان. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترك المجال لمن عنده أسئلة في حجه، لأن هذا الحج مهم، ومن يريد الحج ينبغي أن يتعلم أحكامه ليأخذ الأجر كاملا. لأن العبادة إذا لم تؤدى على المواصفات المطلوبة يكون الأجر ناقصا. العبادة التي شرعها الله جل وعلا إذا عملها العبد على غير المواصفات المطلوبة يكون الأجر ناقصا أو معدوما. فنتعاون مع إخواننا الحجاج في حل إشكالاتهم في حجهم وما يحتاجونه في عبادتهم في هذا الموسم، والله جل وعلا يوفق الجميع. ذلك نرغب أن تكون الأسئلة في الحج أو في الدرس. إذا احتاج الإنسان أن يمرر بين يدي المصلي شيئا بيده، هل يعتبر من المرور بين يديه؟ نعم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا أبيت، 40 سنة أبيت، ما أعرف 40. لذلك ينبغي للمصلي أن يصلي أمامه سترة، ولا يصلي في طريق الناس لكي لا يؤثمهم أو يؤثم نفسه. وينبغي للماري إذا وجد طريقا ألا يمر بين يدي المصلي، فإذا صلى المصلي في طريق الناس فهو آثم، وإذا مر المار بين يدي المصلي وله طريق أخرى فهو آثم. أما إذا لم يجد طريق وهذا لم يصلي في طريق الناس فلم يكن واحد منهما آثم، وأثم مار له مندوحة طريق ومصلي، وأثم مصلي تعرض في طريق الناس وصلى فيها. أما غير هذا فلا يأثم، وينبغي لنا أن نهتم بديننا فلا نمر بين يدي المصلي. نعم. عند تخليل اللحية أو مسحها بالماء للوضوء يتساقط بعض الشعر، فهل هذا يضر بالإحرام؟ لا يضر بالإحرام، لكن أمسحها بخفيف إذا كنت محرم. يقول إنه حضر من بلده إلى مكة وأتى بعمرة وجاء إلى المدينة، فإذا أراد أن يذهب إلى مكة يحرم بماذا؟ إن أراد أن يحرم بعمرة، وإن أراد أن يحرم بحج، لأن الذي يأتي متمتعا يبقى بمكة. فإذا خرج عن مكة، كثير من العلماء يقول لم يكن متمتعا، لأن التمتع هو أن يأتي الآفاقي لمكة الذي لا يسكن مكة ولا يسكن دون المواقيت، يأتي لمكة ويعتمر في أشهر الحج ويبقى بمكة ثم يهل بالحج من مكة، هذا يسمى متمتعا. أما الذي يأتي بعمرة ويرجع لبلده أو سكنه، كثير من العلماء يقول هذا ليس بمتمتع. نعم، فهو له أن يحرم بعمرة يكون متمتعا، وله أن يحرم بحج يكون مفردا، وله أن يحرم بحج وعمرة ويكون قارنا، والكل سهل وجائز وفضيل إن شاء الله. هذا يقول سؤال مهم، وبعدين يقول كنا في مناسبة وبعدين كانوا يضربون بالدفوف وأناشيد إسلامية فاختلفوا. على كل حال، ضرب الدف للنساء في الزواجات هذا لا يضر، والأناشيد لا تضر إذا لم يكن معها المزامير، لكن هذه ينبغي كلماتها أن تكون مختارة وتكون المقصود بها يعني تنبيه الإنسان على العبادة وعلى الدين، ما تكون فيها كلمات لا تنبغي ولا تكون كل الوقت. وبعدين الغناء باب لا خير فيه، باب الغناء هذا مشكل. أقل ما يقال فيه إنه قال مالك هو عمل الفساق. لأن المسلم ينبغي أن يشتغل فيما ينفعه، أما المسلم يصفق ويرقص الرقص لا، ولا تمشي في الأرض إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ، إن الله لا يحب الفرحين. فالبطر والفرح كذا، الإنسان يشكر الله ويحمد الله، وهذا الجانب جانب أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى ومشبوه ولا يعمل. ولذلك قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، واستفزز من استطعت منهم بصوتك ومن الناس من يشتري له الحديث. وفي البخاري ليأتين أقوام يبيحون الحيرة والحريرة والمعازف، يبيحون، والحير هو أعوذ بالله الزنا، والحرير للرجال، والمعازف هي هذه الأوتار، هذه تحرك الشهوة وتحرك النفس. وبعدين الإنسان مربوب رب والله، ولذلك حجبت الجنة بما لا بالمكاره، ونهى النفس عن الهوى. لا بد الإنسان أن يختبر. إبراهيم قيل له خذ ولدك واذبحه، الله قال إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء. محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد قالوا اذهبوا اتبعوهم، وهم بجراح شديد، فمشوا في حالة لا يعلمها إلا الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وحال هذا الدين لازم من التضحية ليريد الجنة. فلذلك يبعد الواحد عن هذه الأشياء، ويبعد عن موارد الشبه، ويصبر حتى ينجو. أما إذا كان الإنسان كل ما يشتهي يفعله فهذا خطر. امرأة موسى عليه السلام هي بنت شعيب عليه السلام، نعم بنت شعيب، لكن هل هو شعيب هذا أو شعيب آخر؟ نعم بنت شعيب، لكن قد يكون شعيب آخر. كما أن أخت هارون ليس هارون هو أخو موسى، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، لكن هم يسموا هارون وموسى، لأن بين موسى وبين عيسى تقريبا 600 و700 سنة، وهو قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، وقال نعم. فهذه أسماء على أسماء. ما الجمع بين قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، وما ورد أن الصلاة ترفع إلى السماء الدنيا، فإن كان غير صالح رمي بها في وجه صاحبها. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، أيوة، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب وهو لا إله إلا الله. الكلم الطيب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ترفع إلى الله، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب وهو لا إله إلا الله. أما إذا كان العمل الصالح ما معاه الكلم الطيب لا يرفع، على أصح الأقوال. يقول امرأة تريد أن تحج الفريضة وتستطيع أن تذهب هي مع جملة بمفردها بدون محرم، لأنها لا تستطيع أن تدفع تكاليف المحرم، هل يصح حجها؟ مالك والشافعي يقولون إن الحج الصيرورة بالرفقة المأمونة يجوز، والإمام أحمد وأبو حنيفة ومعهم الحديث الصحيح لا يحل أيوة لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم، ما قال إلا إذا كانت حاجة، ما استثنى الحج. فمذهب أحمد وأبي حنيفة هنا أسعد بالدليل، والشافعي استدل بقوله لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، قال الضعينة إذا كانت لا تخاف لها أن تمشي بمفردها، هذا مذهب الشافعي. وقال الحج الصيرورة يجوز. والرجل الذي قال له كتبت في غزاتك لا وامرأتي حاجة، قال له انطلق وحج مع امرأتك. فلذلك المرأة ينبغي إذا أرادت أن تحج مع محرم، فإذا لم تجد المحرم الحج على من استطاع إليه سبيلا، هذا الأولى. نعم، وإذا حجت من غير محرم قد تأثم، لكن الحج صحيح يجزي عن حجة الفرض، لكن أثمت بذهابها من غير محرم. عندما ذكر الله عز وجل الأنبياء في سورة الشعراء كان يقول إذ قال لهم أخوهم، إلا شعيب لم يذكر كلمة أخيهم، أليس من أصحاب الأيكة ومن أهل مدين؟ ظهر أن مدين جماعة وأليك يمكن ليس بجماعته وإنما أرسل إليهم، هذا بعض الأقوال والله أعلم. الشخص الذي ورد النهي عن أن يأخذ شيء من الشعر أيام العشر، هل هو خاص بمن يريد أن يضحي أم الذي ينوي التمتع؟ لا، الذي يريد أن يضحي، المتمتع ليس فيه. نعم، أريد أن نعرف أفضل الأعمال والدعاء للوالدين بعد موتهم. الوالدان إذا توفيا تكثر لهم الدعاء، لأن الدعاء والصدقة يصلان بلا خلاف، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتتصدق عنهم. وإذا مات الوالدان بقي من برهما أربعة أمور: الدعاء لهما، وإنفاذ وصيتهما، وبر أقاربهما، وأصحاب ودهما. هذه الأربعة تبقى من بر الوالدين بعد موتهم: الدعاء لهما، وإنفاذ وصيتهما، وإكرام قرابتهما، وأهل ودهما. نعم، ما حكم المبيت بمنى يوم التروية؟ يعني لأن الفوج الخاص بي يذهب من السكن ليلا يوم التروية إلى عرفات، لا شاء عليه وفاتته فضيلة. صلاة خمسة فروض في منى ومبيت ليلة تسعة في منى، هذه سنة لا أعلم عليها شيء، ومن تركها ترك سنة وفاته فضل ولا شيء عليه. والسنة أن يصلي الظهر يوم ثمانية في منى متلبس بالإحرام، والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفات، هذه السنة، ومن تركها لا شيء عليه. رجل حج قارن ولم يذبح وهو جاهل، يذبح بعد ذلك إذا أخبر، يبقى في دين فيه ويذبحه. يقول هو جاء حاج متمتعا ولكن يريد أن يكون الحج لنفسه والتمتع والعمرة لوالديه. العمرة تكون لواحد وأنت متمتع، لو اعتمرت أنت وأعطيت العمرة لواحد والحج لواحد أنت متمتع، يجب عليك الهدي إن استطعت أو تصوم. يقول هو في الصلاة رأى فرجة أمامه في الصف، هل يسدها؟ الأولى أنه يبقى في مكانه إلا إذا كان قريب خطوة واحدة، أما إذا كان خطوات لا، الأولى أن المصلي يبقى في مكانه. وقوموا لله قانتين، الصلاة لا تصلح فيها الحركة ولا، وخصوصا الفريضة. نعم، لكن ينبغي قبل أن تدخل في الصلاة تسد، يعني تكمل الصفوف، ولذلك أفضل الواحد يكمل الصفوف. قال أكمل الصفوف، ما قال إلا إذا فاتتك ركعة أو ركعتين، إذا فاتت ركعة أو ركعتين ما قال هكذا، قال أكمل الصفوف، لم يستثني. يقول إذا أردت شراء أشياء من جدة عند العودة إلى بلدي فهل أطوف طواف الوداع قبل الذهاب إلى؟ لا، ينبغي أن تجعل طواف الوداع آخر ما تعمل، لأنه قال فليكن آخر عهده بالبيت. أنت يكون آخر عهدك بالسوق، لا، الواحد إذا أراد أن يطوف يعني ينهي كل أعماله، فإذا أراد أن يذهب يمر ويطوف ويمشي، هذا هو السنة. لماذا ضم في قوله عليه الله؟ لأن هذا هو الأصل أصلا، عليه هو اللي لأجل الياء، لأن الضمير كذا يأتي إنه، ولكن هو جر لأجل الياء جاء على أصله. يقول هو حالق اللحية، هل أكون ممن وقعت في محظورات في الحج؟ لا ينبغي للمسلم أن يحلق لحيته. لماذا؟ ربنا قال أوفروا اللحى، اسبلوا اللحى، اسبلوا اللحى، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. وقال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لماذا المسلم يحلق لحيته؟ بعدين كل واحد يدفع ضريبة، اللي عنده سيارة يدفع ضريبتها، واللي عنده بيت، طيب نحن ما ندفع ضريبة الدين؟ وكلكم معافى إلا المجاهرين. لا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا ويصبر. أيوة، بعدين هذا دين، الذي يريد أن يسخر منك أنك عندك سنة قل له أمنعني من الموت. ما حكم تكرار العمرة في نفس السفر؟ جائز، لكن الأولى أنك تشتغل بالطواف، لكن يجوز. عند جمرة العقبة متى يمكن للحاج أن يفك إحرامه؟ عند المالكية إذا رميت جمرة العقبة تحللت، وعند الجمهور تعمل ثلاثة، اثنين من ثلاثة، ترمي وتحلق، أو ترمي وتطوف. أيوة، فتعمل اثنين من ثلاثة، هو الذي إيش؟ هو الذي به تتحلل. يقول إنه يجيز أن يعتمر لأصحابه الفقراء. الأولى أن تعتمر لنفسك وتدعو لهم. الحي الصحيح العمرة عنه خلاف الأولى. أحد الإخوان يسأل عن حكم طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة وطواف الإفاضة جملة وتفصيل. الحج فيه ثلاثة طوافات، طواف القدوم عند المالكية واجب وعند الجمهور سنة، طواف الوداع عند المالكية سنة وعند الجمهور واجب، وطواف الإفاضة ركن بالإجماع لازم منه. يقول إن أمه توفيت ويريد أن يعمل عمرة عنها، جائز، جائز يعتمر عن أمه. هل يغفر الله لمن ارتكب الكبائر بعد الحج المبرور؟ الحج المبرور يغفر به كل شيء إلا حقوق الناس، وقيل تغفر. فالحج المبرور أمره عجيب، لذلك ينبغي لمن دخل في الإحرام أن يجتهد حتى يسلم له حجه. نرجو الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا.